ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر فقدرنا فنعم القادرون ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا